وينتقل الكلام إلى أفعال أهل الكتاب التي ضيعتهم. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى منها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الميثاق العهد المؤكد باليمين، العهد نتعاهد على فعل شيء، فإن أكدنا العهد باليمين فذاك يسمى ميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، والكلام الإشارة تغلب إلى اليهود الذين كانوا يعاصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أخذ ميثاقهم ربنا على أي شيء؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكان القياس ولا تكتمونه، لتبيننه ولا تكتمونه، قال ولا تكتمونه لأنها في موضع الحال، أي لتبيننه غير كاتمين له، فجاءت مخالفة للإعراب بالقياس. لا يبيننه للناس، يبين الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخفوها. النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة موصوف وفي الإنجيل موصوف وصفا ورسما وإثما، أخفوا ذلك. لتبيننه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأوامر والأحكام، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا يكتمونه، ترى ما يبيننه ولا يكتمونه، فنبذوه النبذ الطرح، نبذ الشيء طرح، فنبذوه وراء ظهورهم، لم ينبذوه فقط وإنما نبذوه وراء ظهورهم، تعبير عن شدة إهمالهم وطرحهم لأوامر الله ومواثيق الله وعهود الله نهائيا بلا مبالاة. لأنك لو نبذت الشيء طرحته ألقيته أمامك قد تعود فتلتقطه أو تأخذ، أما إذا طرحته وراء ظهرك فلن تلتفت إليه أبدا. وانظر إلى التعبير الرباني والصياغة القرآنية، فنبذوه وراء ظهورهم لم يلتفتوا إليه مطلقا وإلى الأبد. نبذوا العهد، فنبذوه العهد الذي أخذه الله عليهم الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا به ثمنا قليلا، ما هذا الثمن القليل؟ الدنيا، السلطان. لو آمن الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام لذهب سلطان الأحبار والرهبان، لذهب سلطانهم ولا أصبحوا أتباع، حكمهم حكم أتباعهم هم والناس سواء، الكل ترعى، لكنهم في سلطان وفي جاه، في سلطان وفي جاه، يلبسون كذا ويجمعون الأموال وكذا وكذا وكذا، فكيف يتنازع عن هذا السلطان ويذهب ويقر بأن هذا هو رسول الله فيصبح تابعا يتفاضل معه الناس بالطاعة؟ فاشتغل بالميثاق ثمنا قليلا. وقيل انهم كانوا يغيرون التوراة ويغيرون الآيات والإنجيل إرضاء للملوك، فيقبضون منهم الثمن ويغيرون. الزواج بواحدة في شريعتهم فقط، فيريدون أن يبطلوا زواج الملك لأنه يريد أن يتزوج بأخرى أو إلى آخر آيات الرجل آيات كذا، يزيلوا ويغيروا ويخصبوا الكتاب بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا الدنيا فبئس ما يشترون، أي بئس شراء اشترونه، بئس استبدالا استبدلونه، بئس ما أخذوه مقابل ما تركوه، بئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم أو يحسبنهم أو تحسبنهم لا تحسبن لا يحسبن لا يحسبن لا تحسبن الكلام قراءة لا تحسبن يا من أنت أهل الخطاب لا تحسبن يا محمد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحسبن السامع لا يحسبن الكلام عنهم الذين اشتروا جايات الله ثمنا قليلا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا بما اتوا قراء اتوا جاءوا به اتوا اعطوا لا يحسبن الذين ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا يشكروا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمنجاه الفوز النجاه بمفازة من العذاب بمنجاه بمنجاه من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم. ما قصة هذه الآية؟ اختلف الناس فيها. قيل هل آية المنافقين المنافقين يفرحون بما أتوا أي يفرحون بإظهارهم الإيمان ويحبون أن يحمدوا أي يحمدهم الصحابة ورسول الله بما لم يفعلوا أي بما لم يؤمنوا به هم لم يؤمنوا أظهروا الإيمان ففرحوا بأنهم خدعوا المسلمين خدعوهم وأظهروا الإسلام ففرحوا بهذا وحمدهم وشكرهم الناس الصحابة لأنهم أسلموا وعادوا فرحين بذلك هؤلاء لن يفوز ولن ينجو أحد منهم من عذاب الله تبارك وتعالى أبدا لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولهم عذاب أليم تأكيد لأنهم غير ناجين من العذاب. القول الآخر يقولون إن الآية نزلت في المتخلفين فرح المخلفون بمصعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. كلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو أو أمر بغزو تخلف أناس عن الغزو وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا وحلفوا واستغفروا وقالوا أن في نقوسهم المصلحة كقول بعضهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. فنزلت الآية في هؤلاء المتخلفين عن الغزو ولا يحسبن ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا من مقالتهم واعتذارهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يحمدوا بأنهم تحروا وتخيروا المصلحة في بقائهم لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ذكر أن الآية نزلت في المتخلفين عن الغزو وهناك رأي ثالث قاله ابن عباس إجابة على السؤال. عبد الملك بن مروان كان واليا على المدينة من قبل معاوية فأرسل لابن عباس أرسل بوابة مولاه خادمة رافع قال يا رافع اذهب إلى هذا الحبر اذهب إلى هذا الحبر فقل له لو أن كل من فرح وأحب أن يحمد بما لم يفعل ليس بمفازة من عذاب ما نجا أحد من الأمة ما نجا أحد من الأمة لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. من منا لم يقع في هذا؟ هذا ما تأمله عبد الملك بن مروان فأرسل يسأل ابن عباس لو أن الآية منطبقة علينا جميعا ما نجح. يأتيك رجل فيطلب منك خدمة فتقول لا إن شاء الله وتحدث الخدمة من غير أن تتحرك ويظن الرجل أنك قد سعيت له فداءك يذكر، هل تقول له أبدا ما سعيت؟ هل تقول؟ كثيرا ما تجامل شخص ويأتيك ويذكرك على شيء قد لم تكن تقصده. كل منا يحب أن يحمد بما لم يفعل، بما يفعل وبما لم يفعل. كل منا يفرح بما أتى أو ما أعطى. خوفه جعله يرسل لابن عباس فأرسل إليه الحبر قائلا: ما لكم وما لهذه الآية؟ هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. وكأن الحبر يضع قانون، يضع قانونا، يضع أساسا للتفسير. لا تفصل الآية عن سياق الآيات أبدا. الآية عقب آية. يقول الله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أخذوا. إذن الآية في أهل الكتاب. وحكى سببها ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: جاء بعض يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبار أحبار، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور في التوراة فأجابوه بخلاف الحقيقة، أجابوه بخلاف الحقيقة. لما أجابوه بخلاف الحقيقة أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أنه قد صدقهم، فخرجوا من عنده فرحين بأنهم خدعوه وشكرهم بما لم يفعلوا، وكانوا يقولون: نحن أهل كتاب، نحن أتباع ملة إبراهيم، نحن أهل الكتاب، أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة ونحن على ملة إبراهيم. ولما يسألهم يخالفوه في الإجابة وينكروا ويخفوا، فخرجوا من عنده فنزلت الآيات في شأنهم تفضحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، الذين جاءوك وقالوا خلاف الحقيقة، ويحبون أن يحمدوا يشكروا بما لم يفعلوا لأنهم لم يقولوا له الحقيقة ولم يظهروا على الأمر. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أيها الأخ المسلم، الصبر والتقوى جناح المسلم في الوصول إلى عزائم الأمور، في الوصول إلى السعادة، في الوصول إلى الفلاح. بالصبر وبالتقوى لا يضرك شيء، لا يضرك أبدا كيد الأعداء. بالصبر والتقوى تنتصر، بالصبر والتقوى ترضي الله، بالصبر والتقوى تبلغ الفلاح. الملك لله والملك لله والملك لله. كان الله ولم يكن معه شيء. أول ما خلق، خلق القلم وقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب رحمتي صدق غضبي. أول شيء كتب رحمتي سبقت غضبي. ربنا تبارك وتعالى غير محتاج لعبادة عابد. ربنا تبارك وتعالى مستغن بذاته عما سواه. ربنا تبارك وتعالى حين خلق الخلق خلقه بالحق، خلقه بالحق ولم يخلقه باطلا. ما خلق السماء والأرض لاعبا أو عابثا، ما خلقهما باطلا بل خلقهما بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ربنا تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الخلق ليظهر فيهم صفات، الصفات العلى. خلق الخلق ليرحمه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلق الخلق ليرحمهم، وخلق خلقا يستحقون العذاب. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ربنا تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، هو الملك وهو المالك، لأنه الخالق الموجد، من غير شيء أوجد الخلق والخلائق من العدم بحكمته وبإرادته وبعلمه وبقدرته ولحكمة هو يعلمها ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والآية على قلة عدد ألفاظها إلا أنها تحوي كل شيء. لله ملك السماوات والأرض، إذن فهو الخالق المالك الملك الحاكم المدبر المهيمن القابض، جميع الصفات في هذه الآية. ما في السماوات وما في الأرض له خلق وملكا وتدبيرا وتصريفا وتخضيرا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضل من يشاء يهدي من يشاء، يغني من يشاء يقني من يشاء، هو أغنى وأقنع، يحيي من يشاء يموت من يشاء، يحيي ويموت، يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، فلمن نلجأ؟ للملك، للملك هو صاحب الملك والملكوت، هو رب الملك والملكوت، وهو صاحب القهر والجبروت، هو الله، هو الله. الآية تشير وترد على كل ما مضى، له الملك ينصر غزوة أحد، وتذكرون ما قيل فيها وما حدث فيها، وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء يخذل من يشاء، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. تأمل في آيات آل عمران، تأمل في آيات آل عمران من الأول، تجد هذه الآية وكأنها الخاتم، وكأنها تعلم كل ما مضى. ينصر من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، يخزي من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يغني من يشاء، يذكر من يشاء، يحيي من يشاء، يميت من يشاء. لله ملك السماوات والأرض، ومن حكم فيما ملك فما ضر، والله على كل شيء قدير. إذن فليس ملكا فقط، وليس مالكا فقط، وليس خالقا فقط، بل هو قادر على كل شيء. والله على كل شيء قدير. وبدأت في السورة سورة آل عمران بدأت بدلائل الألوهية، بدأت بدلائل النبوة. بداية الآيات آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ارجع بذاكرتك إلى الآيات كيف بدأت بدلائل الألوهية، دلائل النبوة، الدلائل التي تدل على وجود الله وعلى إرساله الرسل. ثم تختم السورة بدلائل الربوبية والوحدانية والألوهية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الأخ المسلم، لله ملك السماوات والأرض حق وصدق، ولله ملك السماوات والأرض، فإذا كان الملك له فمن أين وممن تسأل؟ ممن يملك؟ له الملك، إذن هو يملك. فإذا سألت فاسأل من يملك؟ لمن الحكم؟ لله، إذن فالحكم له. وطالما هو الحاكم والحكم وهو الذي يحكم، فإذا نسأله الرأفة، نسأله الرحمة. هو الحاكم، هو من يحكم، ولا رد لقضائه ولا معقبة لحكمه. إذن فتطلب منه الرأفة والرحمة، الرأفة والرحمة. نحن المذنبون، نحن المذنبون، نحن الخاطئون. كم أمرنا فعصينا، وكم نهانا فارتكبنا، كم من نعمة قل عليها شكرنا، وكم من بلية قل عليها صبرنا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ومهد لنا وأخبرنا وبين لنا هل صبرنا. كم من نعمة، هل تعدد نعم الله عليك؟ إذا أصبحت في الصباح في كل يوم، هل تعرف ماذا يجب عليك من الصدقات؟ هل تعرف؟ أقول لك، كل واحد منا وواحدة على كل ابن آدم 360 صدقة في اليوم، واجب، واجب على كل منا 360 صدقة في اليوم. وده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة. السلامة النصف، النصف على كل سلم، المفصل مفصل مفصل مفصل في الإصبع 3 مفاصل، في 5 15 أصابع فقط، اليد الواحدة والأصابع الأخرى 15، 30 مفصلا في الأصابع، أصابع اليدين، بخلاف الكف والذراع وما إلى ذلك. لابن آدم 360 سلامة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أن يظهر علم التشريع، من قبل أن يعرف الناس أن هناك علم يسمى علم التشريع وعضلات وأعصاب ومفاصل وما إلى ذلك. هذا تأتي العلم أنهم 360 من دلائل النبوة. أخبرنا الصادق المصدوق عن أن لابن آدم 360 سلامة، له 360 سلامة، على كل سلامة صدق. إذا أصبحت في الصباح ووجدت الإصبع يتحرك ناقص الحركة، فقد التوى مفصل من مفاصله أو جزء أو انكسر، أصبح الإصبع عاجزا. فقيل لك بقرش بجنيه تفك العقدة ويعود الإصبع، تقبل أم لا؟ تقبل، تقبل. إذن فلكي تصبح صحيحا مصححا في كل يوم عليك أن تتصدق عن كل مفصل بصدقة، فعليك 360 صدقة في اليوم. الملك لله ملك السماوات والأرض يقضي ما يشاء، أعطاك ومنعك، وعليك أن تحافظ على النعمة التي أعطاها لك. وتعجب الصحابة، من منا يملك هذا يا رسول الله؟ 360 طبق في اليوم، من يملك هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مخففا مبينا أن الملك لله، وأن الملك هو الله، وأن الغني هو الله. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، إماتتك الأذى عن الطريق لك صدقة، رفعك للعظم والشوك من الطريق لك صدقة، أن تكف أذاك عن الناس لك صدقة. فهل أديت هذا؟ لو تصدق الإنسان بالعدد المطلوب في كل يوم بالأسلوب الذي شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدقات كثيرة، بهذا الأسلوب تصدقت، لن تمرض يوما، لن تقعد أبدا، لن يتلف لك مفصل أبدا، لن تصلي قاعدا أو راقدا أبدا، لن تتكئ على عصا أبدا، لن تسترد على غيرك أبدا، فقد أديت الحق. على كل سلالة لابن آدم في اليوم صدقة 360، عد على نفسك، هل أديت؟ لا، لم يحدث، لم يحدث، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فتختم سورة آل عمران والمالك والخالق والقادر بالأمر، نحن عبادك يا رب، بالأمر بالذكر، بالأمر بالتفكر. تختم السورة بعشر آيات، عشر آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة. تروي لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قام من الليل فصلى وسجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع فبكى حتى بل الوسادة، ودخل بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فقال بأبي وأمي يا رسول الله أنت، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال وما لي لا أبكي يا بلال، وقد أنزلت علي اليوم أو الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. آيات عشر، آيات عشر يروي لنا ابن عباس عن نفسه حين كان صغيرا وقد بات ليلة في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، وبات هو في عرض الفراش. ويحكي ابن عباس فيقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الليل فمسح النوم عن عينيه وقرأ العشر آيات الخواتم من آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم قام فصلى 13 ركعة، عشر آيات من آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض إذن الأمر بالتفكر في المخلوق وليس التفكر في الخالق. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتفكر في صنع الله في صفات الله ولا نتفكر في ذات الله فنضل، لأن الإنسان لا يقدر الله حق قدره، والتفكر في ذات الله ممنوع. أما التفكر في مصنوعاته في مخلوقاته في صفاته فهو مطلوب، لأنه يؤدي إلى الاستدلال، والاستدلال بالمتغير على المغير، وبالفانع على الباقي، وبالمصنوع على الصانع، يؤدي إلى اليقين، ويصبح الإيمان ناشئا عن يقين وليس عن تقليد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثلاث أشياء: خلق السماوات الكواكب والنجوم والسحاب وكل ما علاك فهو سماء، والأرض أنهار جبال وديان مزروعات بهائم حشرات كل ما على الأرض، واختلاف الليل والنهار ثلاث أشياء: المخلوقات الموجودة في السماء، المخلوقات الموجودة في الأرض، اختلاف الليل والنهار، أمور متغيرة. اقتصر على هذه الأشياء الثلاث لأنها أمور متغيرة، والمتغير يدل على وجود مغير، ولا بد للمغير أن يكون قادرا عالما حكيما يسمع ويرى حيا قيوما. من هنا كان نتيجة التفكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، نتيجة التفكر هذا أن يختف المتفكر من أعماقه سبحانك سبحانك، تنبيها لله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول، الباب جمع لب، الألباب العقول الخالصة من شوائب الوهم والحس، خلوص اللب من قشره، اللب إذا خلص من قشره أصبح نقيا خالصا. كذلك العقل يؤثر عليه الوهم ويؤثر عليه الحس الحواس والشهوات، فإذا خلص العقل من أوهام وشوائب الحس والوهم أصبح لبا. أصحاب العقول الخالصة هم الذين ينتفعون بهذا. ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. الذكر أولا ثم التفكر ثانيا. الذكر ذكر اللسان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله على كل أحيانه، كما روت عنه عائشة رضي الله عنها. من هنا قال العلماء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم، اذا لا يخلو الانسان من حاله من هذه الحالات الثلاث، فانت اما انك قائم واقف ماشي او قاعد او مضطجع، ليس هناك حاله اخرى، وكان الوقت والزمان كله مستغرق في الذكر. فهو يذكر الله وهو ماشي وهو راكب وهو راجل وهو غارس وهو مضطجع وهو قائم وهو ذاهب وهو يجيء ذاكر الله في كل الأحوال، هذا هو الذكر. هؤلاء هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء الذين يرتعون في رياض الجنة، الذين أكثروا من ذكر الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر في كل الأحوال. ليس معنى هذا أن تمشي بس مسبحة وتقول الله الله الله الله الله مثلا، ليس هذا، ولكن الذكر بمعنى أن يكون الله في قلبك، أنت متذكر له في كل أحوالك ناطقا بما يستدعيه الحال. فمثال ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذكر، ذكر وهو في الفراش قبل أن يقوم، إذا أكل، إذا شرب، إذا استبد قميصه، إذا لبس شيئا جديدا، اللهم الحمد لله أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أراد أن يدخل الخلاء لقضاء الحاجة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خرج من الخلاء، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وعافاني، أو الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك لي ما ينفعني. وهكذا في كل خطوة، في كل حركة، إذا أراد أن ينام باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. وهكذا في كل حالة لها ذكر. خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله خرجنا، وبسم الله دخلنا، بسم الله ولدنا، وبسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير الولود وخير الخروج. وهكذا في كل حالة كان يذكر الله على كافة أحواله، في كل أحيانه، في كل حالة، في كل لحظة لها ذكر. يشرب يسمي، يأكل يسمي، يحمد الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعل له مساغا، الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي كفانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي له. كثير، أذكار كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ذاك قول، وهو الأرجح. هناك قول آخر يقول بعض العلماء المقصود بالذكر هنا الصلاة، ومعنى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يصلون على حسب طاقتهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى دم تومي إيماء، أي يشير برأسه. إذن فالكلام عن الصلاة، من استطاع أن يصلي قائما فليصلي. واستدل بقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله، أو فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذكر قول، لكن الأصح والأرجح هو الرأي الأول، الذكر المقصود به ذكر اللسان مع مواطأة القلب للسان، يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في هذا الذي تراه الأعين، خلق السماوات والأرض كل ما فيها، الشمس، نجوم، كواكب، شروق، غروب، حركة، سكون، رياح، هواء، من الذي يحرك الرياح؟ السحاب، تبخر الماء وتجمعه، كل شيء له سبب. الرياح التي تسوق السحاب، ما الذي يحركها؟ الرياح معجز، أمر معجز. السحاب، نعم، البحار، الشمس تتسلط على البحار والأنهار والمياه، تتبخر وتتصعد وتتجمع وتتكون السحب. هذه السحب كي تتجمع وتساق، تسوقها رياح، رياح شمالية غربية، رياح جنوبية شرقية، رياح كذا، رياح كذا. هذه الرياح من أين تأتي؟ ومن الذي يسوقها؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا الفكر. والفكر تردد القلب في الشيء، يذهب ويجي يذهب ويجي يذهب ويجي، ذاك هو الفكر. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، أي قائلين قائلين، يؤدي بهم الذكر ويؤدي بهم الفكر إلى اللجوء إلى الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا، هذا إشارة لما تفكر فيه، إشارة للمتفكر فيه، إشارة للخلق للمخلوقات. ما خلقت هذا باطلا عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا لغير حكمة. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، بالحق. ما خلقت هذا يا ربنا باطلا أي عبثا أو لغير حكمة، فقنا عذاب النار. والفاء للترتيب، فقنا. وكأنهم علموا أن الخلق لحكمة، وأن المقتضى أن يعتبر الإنسان ويتفكر. فإن تفكر واعتبر وذكر ووصل لأن الخالق له حكمة في هذا الخلق، ومن لم يعمل بمقتضى هذه الحكمة وجبت له النار، لذا هتفوا وقالوا فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، الخزي الذل الهوان الفضيحة، فقد أخزيته. هل كل من دخل النار له الخزي؟ إن كان الأمر كذلك فكيف الحال بالمسلم العاصي الذي يدخل النار بفترة ثم يخرج؟ وربنا يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لذا قال العلماء الراسخون، وهو أرجح ما قيل في هذا الشأن، إنك من تدخل النار أي من تخلد في النار، فهي مقلوب تخلد، تخلد تدخل، أي تدخله خالدا فقد أخذيته. والدليل على أن المقصود بالآية من يخلد في النار هو الذي له الخزي ختام الآية، حيث جاء بالمظهر مكان المضمر وما للظالمين من أنصار. إن الظلم، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. في القرآن يقول الله والكافرون هم الظالمون. إذن إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما له من أنصار، تقدير الكلام القياس، وما له من أنصار الضمير. حين يقول وما للظالمين المظهر الظالمين بدل المضمر بدل الضمير، وما للظالمين من أنصار، ليبين أن الكلام عن الظالم، عمن دخل النار وهو ظالم لنفسه. هؤلاء الظلم هم المشركون، هم الكفار. وما للظالمين من أنصار يمنعون عنهم العذاب أو يمنعون عنهم الخزي أو يمنعون عنهم العار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الناس المنادي القرآن، لأن ليس كل الناس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وبعد ذلك إلى أن تقوم الساعة لم يره أحد. إذن فالمنادي هنا القرآن. فقيل من سمع القرآن فكأنما رأى سيد الأنام، لأنه هو الذي أوحي إليه وهو الذي نطق به وهو الذي أبلغنا إياه. منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان المقصود القرآن فهو ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا منادين ينادي من إيماني أن آمنوا أي بأن آمنوا فآمن. حين سمعت الجن القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن فالمنادي القرآن والمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين سمعوا القرآن يدعوهم كان التالي للقرآن والقارئ له فيحكم. رسول الله كان يقرأ القرآن فالتفت الجن حوله فاستمعوا له فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يدعو ويهدي. إذن فالمنادي القرآن أو المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا بما يدعو إليه القرآن، آمنا بما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بوجود الله الواحد الأحد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الكبائر وكفر عنا سيئاتنا الصغائر وتوفنا مع الأبرار الأنبياء الأبرار الشهداء. الأبرار جمع بر أو جمع بار. البر والبار المتوسع في الخير، المتوسع في أداء الطاعات، المكثر من الحسنات. توفنا مع الأبرار اجعلنا منهم وتوفنا في زمرتهم وألحقنا بهم. اغفر لنا وكفر عنا. الغفران والتكفير في بمعنى واحد، الغفر والكفر، التغفر والكفر. الغفر منه المغفر يغطي الرأس، والكفر منه الكافر للزارع يكفر الحب يغطيه. الكفر والغفر بمعنى واحد وهو الستر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، استرها عن الكتب، استرها عن الأعضاء، استرها عن الناس يوم القيامة، فلا تخزينا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. إذا فالمعنى واحد والتكريم للتأكيد رأي. الرأي الآخر اغفر ذنوبنا الكبائر، كفر سيئاتنا الصغائر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا فالسيئات هي الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الأبرار أي على حبه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هؤلاء الذين يقولون وتوفنا مع الأبرار ثبت أنهم يحبون لقاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الآية فيها تأمل. في أول الآية ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا أعطنا ما وعدتنا على رسلك على لسان رسلك، ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب. فهم يطلبون ثوابا، يطلبون جزاء جاء على لسان الرسل للمصدقين وللمؤمنين. أو آتنا ما وعدتنا على لسان رسلك بمعنى الاستغفار، إذ الرسل تستغفر لأممهم وتدعو لهم. آتنا ما وعدتنا على رسلك على لسان رسلك، أو ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب، أي من صدق الرسول وعمل بما جاء به الرسول كان له كذا وكذا، فآتنا ما وعدتنا على رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة، الخزي العار، الخزي الفضيحة. ولا تخزنا يوم القيامة، معنى ولا تخزنا يوم القيامة أي بأن تعصمنا في الدنيا مما يقتضيه. ليس معنى هذا أن يفعل الإنسان ما يفعل ويأتي يوم القيامة فيمنع عنه الخزي ربنا تبارك وتعالى. حين تقول ولا تخزنا يوم القيامة أنت تقصد أن يعصمك من الأعمال التي يمكن أن تؤدي بك إلى هذا الخزي. ولا تخزنا يوم القيامة بأن تعصمنا من الأعمال التي تؤدي إلى هذا الخزي. فيمنع عنك السيئات والمعاصي والذنوب والآثام، يعصمك منها، يحميك حتى لا تتعرض لخزي ولا تخزينا يوم القيامة. إنك يا الله لا تخلف الميعاد. الميعاد البعث، الميعاد الوعد، الميعاد الوعد، وربنا لا يخلف الميعاد. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. من أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. طالما أنك تعلم أن الله لا يخلف الميعاد، فلما تدعو وتقول آتنا ما وعدتنا؟ كيف يتأتى هذا مع هذا؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا، إذن أنت تطلب من الله أن يأتي بوعده، هل يخلف الله وعده؟ أنت تقر في آخر الدعاء إنك لا تخلف الميعاد، إذن أنت تؤمن بأن الله لا يخلف الميعاد، فلما تطلب منه أن يأتي بوعده؟ لست للمتفكر والمتأمل في آيات القرآن. ربنا وآتنا ما وعدتنا، إن كان قد وعد فلابد أن ينجز وعده بغير سؤال. لذا قيل إذا به هذا الدعاء للتعبد فقط، تعبد، والدعاء مخ العباد، تذلل وتعبد وخضوع. وقيل الدعاء ليس لطلب الوعد أو لتأب الوعد، الدعاء أصله ومعناه أن أكون أنا من الموعودين. ربنا وآتنا ما وعدتنا، أي اجعلنا من الموعودين على لسان رسلك. وليس الطلب طلب الوفاء بالوعد، لأن الله يأتي بوعده وربنا لا يخلف الميعاد. إذا فأنت تخشى أن تكون من غير الموعودين، فأنت تطلب أن تكون ممن وعدوا، أن تكون من الموعودين. ربنا يجعلنا جميعا منهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.